وأخيرا أيها المسلمون، أبيح الكذب في الشريعة في مواطن هو في الأصل محرم، كما أن الميتة محرمة، لكن أبيحت في مواطن عند الاضطرار، كذلك الكذب محرم في الشريعة، ولا يكون المؤمن كذابا، لكنه أبيح في بعض المواطن لحالات خاصة، من ذلك ما تقدم للإصلاح بين الناس. وأيضا لا يجوز أن تكذب للإصلاح بين الناس إلا عندما لا تجد طريقة للإصلاح إلا الكذب، أما إن وجدت طرقا أخرى للإصلاح فاسلكها، لكن إذا لم تجد طريقة إلا أن تصنع خبرا تقنع به الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأب ليعود إلى ولده، فلا بأس أن تفعل ذلك. ومما أبيح من الكذب كذب الرجل على امرأته لإرضائها،